Bismillahirrahmanirrahim. وأما مبدأها جم روا ما لسنا فأقل أهوال عن استنياو أن تكون معصية معصية مهونوانا وإلى هذا الاختصاص ودزينيو من ليا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالوالد يعيدوا ما لسنا يقول إن لكل قوم عند له المنسو عيدا لا تبع الأمة تبع وإن هذا يه يكن عيدنا عيدا تشنو بلون لسنا قلوت ما لسنا እንደውማ ያው ተዋቸው ነዚ ቀይና ቀይና እንት ሙገኛቶች ግን ደግሞ ልጆች አቡበክር ሲዲቅ ባነብዩ ቤት ያሉ ገብቶ ምንማር ሸይጣን ይለይ ተረሱለት እንግዲህ ተዋቸው ለምን ሰው እንዳለውና እኛ እንዳችን ቀን ነው ወደ አቀባው የሚሻረከት ልስቲ ዝናይ ዝናር በመልበስ እነሱ ከመሻበቅ በኢዱ መመሳሰል አደገኝነቱ ይከብዳል ወናው መስደን ምን አላማት ይህ ከሚልከቶች مبدأها مشاركة موافقة إذن هذا من ليا نسارة وسطة يمكن أن تقول إن دا قابلتهم ياسم مكان لقم السنوة ذكراك لو قالوا إن دي ليوم أنا الفولنا له منكم وأما الحين عن ونهو من علامات لأن تلك علامة وذهية ليس من الدين لأن تلك علامة وذهية ليس كبيرة جل علامة وذهية يعني وضعها الناس لا من لا يتبه الزرق نقرنا يجين قد أن نبرم شد الزنار يعيدوا من دلناه من دلناه علامته ليش من دلناه دينيان إذن كدينات سونك ظهورا ونقر نفسه مشاركة من المساسة هذا قال الكبدار بهلات سو ظهورا ونقر كمان مساسة إلا مالتنا وإنما الغرب منها مجرد تمييز من لا يزين المسؤولك لما لا يزين الزنار وأما إذ وتواب إذننا كإذ قد هاجنة لو نقر فإن من الدين الملعون أهل وبالبتوا يترقمهم الملعون هو راسهم وأعواز أهل يترقم كونه كدين قدائنا هنا يعيدوا وزا مشابع مهون وانجلوا كبدلا فالموافقة في موافقة فيما يتميزون به الناس من الذي يبت نقر لا إما قد أمنوا بذي بعيداتك من أسباب السأخط إلا وإذ أبي الله كلا شاننا كتعاف قطع يميامتا كهونه إلا وإن شئت كفلك أن تنظم هذا قياسا تمثيليا قلت الإيد شريعة مشر وإن شئت كفلك أن تنظم هذا قياسا تمثيليا عندما تسالي لكيت أرقه لتنظمه كفلك قلت بلال بل ما لك الإيد شريعة من شرائع الكفر نولنا بساسا من مساسل كلكلونا أو شعيرة من شعائر من ليانا كدين من لياوج عندنا من الكتوج فحرمت موافقتهم فيها بالدين نسو مقتم حرام هنا كسائي شائع لكو يكفر مقالتيانا لسبراك وش اسم المساسة حرام عندنا ونهلو معنا جزاك الله شكرا كسائي شائع الكفر وشرائع يكفر شعائرنا شرائع شعائر جمع شعيرة الألامة ملكت مالتنا معاني شرائي قدانا وطرق وكاهدو مالا وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي كقياس الجزئي أبين بهون مالتنا وإيه بإيداتك من مساسل بطام كبدل الزبرو كالنس الإدقاء من مساسل يعني لو أننا مياسي النقر أطلقون كالكنوز كليلهم ضبلت مالتنا ثم أبين من القياس الجزئي مالتنا يعني يا يدنا المثالك يا فجزئي من السوء بفاضي كمسلم من ليان عندي وذعي نغندي يدين شعائر النظرة كالسوء يبلد عيهونا البعيد المسلم المساصلون ما أصدقون ثم كل ما يستشعر به ذلك هل نقر ما من ذلك من إبادتك كإبادة وعادة كبهل كبعلنا كبهل وذن كأمريكونا كبهل كبهل فإنما سببه لكن هذا هو كون يوما مخصوصا يتلي بمقولين شريعة التنقذوا النفس قانون قناطل ليتوا شركاته ليسربت بإجيبوا من كساك أطبط سلهون نونا وإلا لذا فلو كان كسائل أيام إن دليل تراك أن بيه النور يا يوم الحيدات شو لم يكتصر شيئا إلا يمنب وتخصيصه ليس من دين الإسلام مليته كدين الإسلام أيضا في شيء كان الإسلام مليته بل هو كفر به بل الإسلام له مكفر له أن المليتات وشركات وحرامات وانجلات ومسرات إيه كدين الإسلام بنهم أيضا لكونت بدين الإسلام مكفر دين الإسلام إذا نبقى كسسس قال هنا كافروا إذا نبقون كسسس كان يلي الله نمجبوت نقر كدين الإسلام بهم قرطو شراس بدين الإسلام لك مكفرنا مكادنا ولا أي قبالة ما نريد من تشبيه يعني إيش هذا كله من تأكيد نهي عن المشابهة والمشاركة فيه ماذا الوزدان بالإعتبار كالكياس ملك يا عند الزام أدرك ما لنا هون بشدد النار وما الناس من مساسلو كل كلمة نبتل جل يزي كل كلمة بعيد إن من مساسل أيضا لمن شدد النار جزئينا إن شاء الله كفابيل بهلنا ولمو كافي كمسلمو من لا يبث من الكسنا ومساسلو الناس بزي من مساسل تزلي أيضا ولكن إيدو دمو دين نو متو بمتو دين نو هين الدنو تشبهان كل جريب هونو بدين قدائي تفسيسي أو تفسيسي عبادتي تفسيسي إيش توابع عبادتي لما شاء الله سبحانه وتعالى بل زمع لبنواني تشبهو يبرد طيبونا ليارا الوجه الثاني من الاعتبار كالقياس أنما يفعلون في آيات النيسروس مأسية لله فإذا تنيسروس زولوا إظهار الفرح بل سجود مدركو ماردات شو مدرسات شو تبادل التهاني الكفرية بينهم كل ما فيها لأنه إما مهدس مبتدا مطيع الدس فترانه أنت وإما منسوخ وإما منسوخ ولو بشريعات ينبرنا بن الأنكا بدرو بدين اليهود ونصارى بثورة الإنجيل مثلا ينبرنا أنكا بن للا ينيا دين الإسلام كما طاقوا على شيروثان لأن دين الإسلام لم يترك لأحد دينه إلا باتباع دين الإسلام إنجي لما أن يوم إيمان وسكتة إسمنا ذكر كالوارا إسمنا إيمان مكتة إنجي بزا إيمان وصولاي يعلم نيزا نستبرك لأن تبارك الفقه جاو ولا سيما كذي دين قرم ما هي جهون هون وانا عند ذلك واثر أهواله قرون يتا ولا هو كذي مشير يعني ملكا من المسلطة هي له أي يكون منزل صلاة المسلم إلى بيت المقدس أي أي واسان إنداو قرونا بالنلا جن قرونا تبايد إنداو قرونا إنداو إنداو بالنلا ما فرضنا أي يكون من السائر من الجامعة كثنا استقى بيت المقدس لهم قرونا مسجد الشارع أي شارع حرام منسوخ إدعان وسم الله إنداو بالنلا ما رسلنا لأن يام قبلة الله لما جزار نبى ولا كأو مدور الله ما جزار قبلة فيهم كم يام جمرة تفقدوا نبى هم تشور تصل كيلوا وده زي تازلوا لذي ولا حسن عليك اياك واسن هو ادب دور قرون من الخال ده بقى الزما ملكه بنت الله عند مسلم بيت المقدس كتنسك بوالا قال من قدر ولا ده عنده هو ما سجدنا سادا منشوا كونهم ولا بيت المقدس مو انشال بل ان ده بيت المقدس هو ما كان تشبه راسه على ليس جرى ان تلجو الى المشرق ولا المغرب نصارى وغرب بيت المقدس كتاچ نبر አይሁዳዎች ሸርቀ ቤተ ነሳራው ሸርቀ ቤተ መቅደስ ይቀዳቸው አይሁዳዎች ገርበ ቤተ መቅደስ ይቀዳቸው ሁለቱንም ኡማውስ ቂብላ ኡማ አንተ ሪታዴን ቂብላታው ኡማ ባዕዱ ቢሳቢን ቂብላታ ባዕዱ ቢሎና ሲቆታ እንዶ ቢንል ልክ እንደዚህ ወስተዳር ማንሱክ ነገር ማንሱክ ከሆነ በዲናችን والعمل بالمنسوخ قبل نفسه عبادته وبعد نفسه بدعته وقد يكون ضلاله وكفر له الاشلال هذا إذا كان المفعول مما يتدين به يتدين به مسترى ونقر الله مقذبت نك كهول عندهم من له أصلا شرك إذا له الله مقذبت نقر نكنا بمن له قال منه ما له هي وأما ما يتبع ويتبع ذلك من التوسع في العادات إذو مكتلوا بعد صفاء معدك على بعثات يا مبدات يا مدطات من الطعام كما يجب واللباس كالب كالب ولا إليك أورا رفت فوطا من ذلك الإيد الديني يا إيمان طولهنا لا إيد فكتل توابع الإيد ببرعين التوسط بالطعام والملبس والشراب والراحة واللعب وتبدل يعني إيش تهاني إيه إيه توابع الإيد كما أن ذلك هذا له في الإسلام عند نبره إيه راسه ودين الإسلام أو إظهار الملابس والطعام والشراب والراحة واستثمار بعد اللعب المسموح في الشر هي تكتل ودين الإسلام للذين أو النبي جاريا وشون أو بكثي كالكلاتين ذأبوا معفا من كل كون من عيدة إن عيدنا هذا اليوم لتعلم اليهود أن في ديننا فصحى. يوم عرف ويوم التشريق، يوم عرف ويوم النه وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ذي عاد، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدأ لك منزل درجة، أن يتخذ بعض المسلمين دنيين عيدا مبتدأ، يعني شريعة المنجقوا مبتدأ يهونا عيد عندما يخرجون في ميوتهم إلى السهرة سهرة لك عندما وليني للسهراء ميدا لمسكن وطن ولا براح، ويفعلون فيه من العبادات سرار والآداد بهي من جنس المشروع كتتنققوا أينك عبادة نوع المشروع ماذا في يوم الفتح والنحر عند هذا الرب يا عبد عند ونحر يا عبد أهل أو مثل أين أنسبة بنية يطاف بها لذلك عند الجنباتة للتوفبات عند كعبة أرقو عند أطابو منافر جنباتة ماذا يطاف بتوفه هج الدرجال كما في بعض ذراعه أو أدري حدي لمشايخ الذين ظل الناس ومريدهم في بابسه عند هذا الرجل نقول يا بدعة بدعة شرك بدعة بدعة بدعة في باب بذوك ذي كشرك دار بدعة منك كليلة بل أصل إيش بدعة الشرك فما يقول زيدية يعني وأصل بدعة الشرك سواء كشرك أكبر أم أصغر أصل السنة عبادة ودعوة التوحيد أصل السنة أنشو منشو والنبي وأصل بدعة الشرك بل ما جمر شرك متى وبدعة جل ولذلك حرص الشيطان أو يحرص الشيطان على البدعة أحسن من غيرها لمن بدعة ما جمر نسب صور الصالحين وفي المجالس أصل بدعة جل صورة وبدعة النسب لصالح وشن صورة نسب ما لكم بدعة ورث بدا بزي بدا كاستارغو وذا شرك ايه ان الذين فرقوا بالجزء الاول ما دام مرى شرك تغنيو فبدا تنصانا الذين على بدا تعبد الشيطان من جميع المعاصي شرك بدا سايو قرتو ايضا ورهبانية ان ابتدعوا رحبنا بدا شركنا وسطو ملوك سنا بيبالا وعلم ولا كل حال عند النجيزة يتركون بدا ويرادوا بها الشرك انا يتركون بدا ويرادوا بها ما على الشرك ما دون الشرك لمثال هون مقابر عند مقابر عند جنبات عقب ليت أوف بعض ليت زور بعض حد في درجة كذا درجة شكل هيدا ترى بدأ عندنا عندنا لو عندنا وعندنا وتابعوا هالشيء ويسمعوا لما يفعل ذلك آمن إيه لما يرد ما جري صار لسنا قاعد كذا جري شاء كما يفعل في أرسل جريني درجة واحد هم أبريتم بقى هنا إذا كوبا ما تقدر برا جلاد الكسوم بكسيلو عادي إيه لا ما كان يجي من الزينة بل إن دوما أرسل جريني ما جراش مكان عجلنا عمره مسافة إتشال إذا سيتأوف بلوم يهدو عادي أول طواف طواف القدومة الطواف الشركي في عرس الدرين هي هي من النوم شرك بداية بعد على مرض وجلس ردانان ولم يدال فلو كره المسلم ذلك بيت أبا لكن غير عادة في ذلك نعم ويسمع لما ويسمع فذلك عام فلو كره المسلم ذلك بيت ألا منك لكن غير عادة ذلك ومن ذلك لك ريانا من لو هي لا لا لك رأي المسلم ذلك على المنكر لا لفلو كره لا لا استناف أربوطة لك رأي عن عنده تربالة يتلا نفسه المسلم ذلك لكن غير عادته ولو كره المسلم ذلك لا كره غير عادته ذلك فلو كره المسلم ذلك لكن غير عادته فلو كره المسلم ذلك لكره غير عادته ذلك اليوم كما يغير بدأي عاداته في أمور الآلية إن لم يخالف النبض فلو كان المسلم في فعلا ذلك إن لكره ترى نبض غير عادته ذلك اليوم كذلك الوجه أن عادته نتألى نبض غير ما رسوله فلو كره المسلم لكن لا فلو كره المسلم لكن غير عادته ذلك اليوم عادته ذلك اليوم يعني كان بيتغير ما أنتو كما يقول أهل البدع البدع سجلنا بيتغير عاداتهم بعلاج شوف في الأمور عادة بعادية عندما هذا جائز أو في بعضها وهو اللون والكثير بسبب انتعاب مصر أو زينة لباس من لبس ليه المال أو تغزيدين من المكامات من ذلك مصر من غير أن يتعبد بسبب العادة المهندسة السائقة كان هذا من أكبر المنكرات من أقبل المنفرد. إذن تدار الظلم فلو سريع له استلاف هذا أقبعي أقبعي أقبعي عجيب إلا جسكا إيه فلو كده مثل ذلك يتألع لكن غير عادته نجرك الكيّر متى تكون بسكر إيه ما كده فلو كان المسلم ذلك قال لكن غير عادته بهلو لما دون تغير ذلك الليال كان تغيره كما يقول أهل الكتاب يريد أفضل تغيير عاداته معنى أنك زي بهلات شو في الأمور العادية بهلات بهون بودتائي لها بهلو وين ذكر فيه من ماذا؟ بسان انت أمكي بمسرع أو زيادة الجريس تون جيت بماذا أو ترسيد لكي سوى فتح زنع وشي بماذا ونحن ذا مسر من غير أن يتعبد بذلك العادة المهدثة إيشي مهدسة من الشعادة الله صلى الله عليه وسلم كان هذا من أقبلين هذا من أقبلين من أقبل المنكرات من أقبلين بمعنى هذا بطعام منكر ومو أصول من أقبلين لأجل إيشي النظر أقبل أفعل تفضيل من قليل أقبل فهو أقبل أو أقبل المنكرات هي جرسنا كمنكر الله أقبل المنكر لبوتاو نقدر أقبل من دونه جل أقبل ما معنى بيئي إذا كنا تقبل ذاك النظر معناه أقبل المنكرات فأنا أقبل أقبل المنكرات فكذلك عندهون عينة هلو موافقة هؤلاء المقصود عليه والبالين ما بتأمم أو أشد فكذلك موافقة هؤلاء المقصود عليه والبالين يعني عندنا السوم يا بلد يتطلع من أقبل المنكرات هنا أنت تتعبد بلا باسترا ولا ما أعلم وأشد لكان أشد من أمين لكلها لكلها عند الشعر هنا لا معنى لكلها عند الشعر جل إذا أيدو عند لا كهالا وقاد يمر منسوب هنا كرد هنا رنجي لكلها ما الشعر كشعر وزا كشعر وزا بيتطلع نبتر مسلمو ما أدري قدر كذا أن كنبرا وبهلو ليلا نقر بيسارا أنا بذاك أن ببهيلو من ميسرة النجار إذا أجدا نيان كان أيراو بألباسا بمجي بتوسية النفقة على الإياد هون في هذه الفرح والسرور والبشبشة أيراو يطلع نبر عن كم النبر فما بارك تعالى موافقة المقدود عليهم والبالين هنود الذي يوافق عادته يخالف عادتهم وأعياده مسلم مسلم يخالفه إن نسون مقدامو عندك يباسنا أهون يلي جرب بابنا أمتنا حتى مسلمو ماذا يميك علىه كبهيلوك أن لو تقول هنا بهيل دي سرى بالذات أن السوق يتسلل أكبر منكرا هنا تجلو كتبالا فما بقوله في أمور الدين يبعي هون ماذا يعني فما بالك بموافقة بمقدور عليه الضالين يعني الذي يخالف عادته ووعيده عادات وأعياد المسلمين يغونه بس ما بقى مس إن ده يطلع بلباس عيد النوم نوى باسنا فلو كره المسلم ذلك إيه نجر يا الناس موافقون ألا نجر جل غير عادة ذلك اليوم كثلما ذو غير هي أقوى من كاره النبر تادا الناس عادة ما وضح بذكر مكونا مغضوب عليه اسمنا نتوه مدوه ببهلات شوم بعادات بعيدات شوم يخالفه ونزيد اتنباسه إلى النباسه نعم هؤلاء إن يهود النصارى يقرون على دينهم مبتدأ والمنسوخ لمسلموش جزية ستو يتدادروا كهونا بهاجرات هي يسروا كهونا يقرون يتوال على دين المبتدأ مطلبه ودينات والمنسوخ بشرط أن يكونوا مستسرين به يعني بمستر وبالف أسائل بيفا إذا شو ثورات مانبغل خمر مطاطين إهل بيفا أندادر وكركلا لتبلو نبر بمستر بهاجرات شو إهل نادر بكونا اسمنا سلاو تقبلوا باندد كفاون فوستات شو أنك لكلاش بمستر هيفا ما تقول تقدر إذن أنك لكلاش في أحكام أهل الدين مبالفه يا سلام والمسلم لا يقر على دين مبتدأ بمن المرض بمسلم بيفا والمسلم لا يقر على دين لمس الفرق عليهم إمام المسلمين أن اليهود والنصارى يعملون إيدا في بلادهم سرا فأقراتهم إيدا بمسلم سرا لسابلوا في التاور يمسلم أنجد بالنصر إن الجامعة وصل مكعوا منه نقر يلهم كيف أقول يلقاوا مسلم كن بيفعله بمستره بدعا ميسراته مرين بمنسوب وإما بمستر بذبك بذيته بيث الله تزوره في سجده تعوك درسه تدرسه وإذا مو موردين بمستر بذيته في سراك تدرس كتعوك أي تدقفه وإن لو أي تدقفه معرف أي تهو معرف إكراه لستين الآن سراه ما تدقفه هلت ساب تدقفه تتواه داون سراه ساب تدقف ما تهو معرف أيه داون ما دقف مبارك قرون وصير وما شاء الله من إلم يقول أكبر ما دقف مبارك إكرار مبارك ووصل باتو الدلتهم أتقاوه ففرق بين الإكرار التأييدي والإكرار التركيبي يقرون على دين المسادة والمنسوخ بشرط أن يكونوا مستسرين به والمسلم لا يقر على دين مبتدع ولا منسوخ لا سرا ولا جهلا ولا أنا إذا يستوى مسلم أن إذا عرف أحد أن بعض المسلمين يعملون المولد سرا أو يستعملوا بيت المقدس سرا يجب على من اطلع على ذلك أن ينكر عليهم لا سوى ولا لا نسى أما جمرا نسعى سلموا معهم من ذنب يا إنسان هيمان وتاتشو بهيمان وتاتشو هنا النقر بهيفا كسروس أن دنيا من تبارك فكتلوا ما لتعلبت مسلموا لتواتشو يتقبع يعني حقنا بلول إلى ونسو ما بابل عدبت ومسترك ونسو ما بابل عدبت من دفاع الله على حكم ذو معدة وجوده وعلى مجمر هذا مو السلم والمسلم لا يقرى على دين مبتدع ولا منسوخ لا سوى لانه وأما مشابهة الكفار فك مشابهة على البداء وأشد بك كفار وما عدا اليهوديين والنصارى يهونون إن دم دلنا بلوك دي بعنا كتاب والنصارى لا يات أنا قنو بتوسنا بكفيل وكمسلم قامي جنان يبنى قرسلان لنا يتوسط أهل الكتاب ناسجاو يعني دم منسوخ بيهونون ككفر باي دينهم يتوسطنا مقسم كمس ناسجاو كمسلم قابا بزو تتعفو دو محبرا يهونو قد يدورات وفتر الجزياء ستو متدادر كهونو ببزو ملك كمسلم قابا تتعفو شلهونو تأثير تدعينو يفترار بمسلم محبرا سبلاي الناسو ميسارو السراء لازم يان لاندو ما تحوق على بل وانا مشابه الكفر مجمرا كافر ما نمسو بيشبوز نقري لن كافر اما هدو نقرات مطلونا منو ما توقع ما تقولو عمنوالنا يان نفسو تشكو لا يبزع عند إبدان نصارى على الزا تسبب بأيودان بنصارى بمشيكم بمرتدئهم بأولنا ولو في عادتي وفي دقوتي وفي رطانتي بأوقات شو اي كفار وانا مشابه الكفار فاك مشابهتي أهل البدع وأشد كفار مثلا أهل البدع من المسلمين هو نوسين عندما مساسنا وأشد باسنا لكن هذا النبي قال أهل البدع ربا مسلم ناتشاو الله بك الله بنا قرن حجي بتوبة بتوبة الله جدي الوتو متوبة متوبة الله يتلاشاو متوبة متوبة الله يتلاوننا متوبة متوبة الله يتلاون وكل ما ذلك ما يتقبى التشريف في بعض الأمور لا يستلزم التشريف في كل الأمور ومن يتولهم فإنه منهم أميرهم متوبة متوبة كفر وبلوه ودا يهدى مكالا ومن يتولهم منكم فإنه منهم كي كفرات وقال فإنه منهم في أصل المخالفة كما مر معنا في هذا الكتاب في كون ابن تيمية الوجود هذا الاعتبار كقياس واستنياط يدل أن إذا سوج فعل القريب من ذلك يدل توقع أن إذا سوج فعل القريب إكئيس مسراته كشددف جائزه كتبال من ذلك ذلك عادة الباطلة كمبتدعة كمنسوقة أدى إلى فئر كثير بزوء ومسألة للسال سن نشر هي بقاء لسنا نشر بقاء كنون أدب أما كياما ساقو سون أكتبت لقو إلى بزوء جهال وجه بزوء سوات يتكيف نقر نباك أتا بلو تساهل هذا القادر بزوء سوات أيضا لا تكيثوا مكناتهم يعني إياكم محقرة الجنوب أيضا بل حتى بذل مستوى تشابه تشبه للبات مكان بذل مستوى تكاكين وانجل ما تنتقى لبي النبي وكاس أنكاكو شر متعدي هنا ودموه عند بهيل عند ايد يالله ابن ابن ابن تتوالى يا اما انت ان ايش جبال من الحصائد لا تقول انها صغيرة اما ترى ان الجبال من الحصى سيرانك فرات تكون النشو كتطر كمر لو تلك هنا ومؤذم النار من مستفر الشرر تلك وابر من تصر اذا تتني شوف الكارين وانجلت النشنا وبلا تلو اي قبام تلفوز جاهين قلم وكما قال أنس إنه يتعمل أعماله أدق في أعيه من الشعر وإن كنا لنعدها في أهل رسول الله من الموضعات تكيف نمتدات قلون تغوت وأن ومسات الصعب أشينا كتغناني كما يقول الهزيون والإخوانيون والمبتدئون والصوفيون وبعض من ينتسب إلى الفكر وهم عن الفكر بعيدون فكر ما وذكر ذلك كوفي قال أربعة المذاهب في كذب الذي دوري كتاب بذونا أمنا أيضنا لا إذا لدي فكرة كافرة كأيو تنسارة تشبه ذنيك لكن بذو تكسل فل نظر بما فهم الشرع أبدا أكثر الناس يفهمون من النصوص أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق بس شيئا قليلا نو كلنا يردوا ببدا زوريا بمن الزوريا بزي بفرقا زوريا له نيتا غانا كاتك صبر رافاتش مالا لفا سيلا بدا من ناقر زاري ود عند كثير من الإيش متفقهاتي وأنصاف المتعلمين وأساد الهزية وأساد البطول عندنا دائما ناقر تشدد عدر ربو تشدد متقري متشدد ثوني بسينا مين تبسبوا من دلنا واتسبوا من دلنا يعني وبدعنوا الله المستعان عدسنا الجماعة تبسبوا من دلنا اجتمع للبدع والهزمية مسكين اجربا لي يقول مسلسة شرع الله انتم سيقوضا لذكاة وزمي ردو مردات عند نئمة سيئون ما تكبرون دعوا لتنجع نئمان عنده بعد ما قلت درجة ما تكبرون هيدا ودخلهم تزيروا ما خاتش عنده سير ردا يخبط خط أشواء ويركب أمتنا أمياء كالهدادية والحجورية هؤلاء الجهلة ليس له من العلم شيء وإنما القمص والأمائي بعضهم يعرفون الحق يتماشون مع الناس إهم هذا قال إيه هو سيكون لنا شر تنشن استبلوه وما عرفنا زاري عند سلوان إذا نقول التلاسوس سلالة يتفاقم فما عجزت أن اليوم تكون غدا بأشد عزة إلى العربون داري كان مكلاك لألسالك ونقى مكلاك له فإتعام إتسان أيونا إلا والقذيب الرتب يقبل إلينا ارتبوا انت انزل انت ما تفك قبل إذا فإذا آل أبا وسع تعالى فدمك أدك أبو على سنقول أنا ما تفك إسلام فما عجزت أن اليوم تكون غدا بأشد عزة والقذيب الرتب يقبل إلينا فإذا آل أبا وسع إلى العربون بير تبود بير تبو يا س أقلنا لا خدا تدرك بس كرالي بالا إن شاء الله بالا إذا نجرو ونجر إسكونا بدا إسكونا تنشنا بدي تلا خيجو تنشوا بس تنشوا درجة نعم تلقونا تنشوا ونجر عند لا كم تقولتو عند لا مكلا كذا كذا شارع أول تلقون تما تلا تنشوا تتوالى وأما كما جمرة بالكثير إسات أدس ببيتو عند የተረከሰ ምድላለ አንድ ቤቱ እንደማ ያደርገው እየው ብዙ ሰዎችን የሰወረው ጉዳይ ትናንሽ እንጥቃቅ ነው ነገር የመውሊዱን ጉዳይ አታንሰዱ አው ከሰራት በኋላ ቆኑቱን አታንሰ ሀውላ ህዝብዩን ሀውላ ኢል አሳቡል ማዳ እጥቅም ተወጀው ያልገባች አብዛኛው አልገባው ከፊሉ ጥቅም ፈላጊ ከፊሉ ከቢር ፈላጊ ከፊሉ ሰው ጋር ተወዳጅ ያገኝ ይፈልጋል ወልአግራዱ ከሲረ ከባቃር ሼክ መሐመድ አብዱል ወሃብ ولا كفر نيوت ودني اني استو نغر اغرادو تيكمو بطعم بزو نو بطعم بزو نو اذا كل نطاور تاكنا سرا عند الله ايو زين من قيمتا يصافو كتاب داري غدي يصافا لكن هذا كاملا من نظر كبيدا قادر يدير باينه تصمم هذا اللي من قيم كتاب انا بزين اذا سيرات المستقيم يعني فيزيك الاسباب الجهيله لكن ده زين ده شيء كويس فيزيك اسباب الجهيل كتاب هذا استو بهيد الناكلا احكام اهل الذمه من كتاب هذا كذلك جمع رجيبة دليل غيارة النصيحة وجيبة اليهود والنصارى بالكتاب كل الشيء لكن هذا عاشروا كل الفرق كل الفرقاء بقل يأتوا نبروا كل الشيء بك فمن ملك النسوة مقبلات إلا لبن صيفوان يدل أنه سوق فئل القليل من ذلك أدى إلى فئل الكثير ما أريد من اللقاء مثلا عندك النصير مش دستان هكذا جميلة كتلة ثم اذا اشتاق ايه بدو كده بوقت يالو عالم بدا بكتي ذم قالوا ذم قال ولا بيقالوا ولا والدنك بيعقومك ايه انا كان ذم قال ولا ادر من هنا يستفشل يا دجال انا بن اجل دجال تقول انت تعالى تعالى ان اجل عالم جاينا سنتين ودا من العرب نغرو تمزدوا بج زور من رجال ان سجان الناس يركنوا معناته جاينا يركن وغنوچاتو جاهلوا على يدلم ثناكو سيبا ثناتو ثناتو بالسجن مجاين جوستو لو ايه سيستم يتاكموت أصحاب البدا والأحواء مالتنا ይሄን ማለት እኮ እነሱ ካፊር ናቸው ማለት ይሄን ማለት እነሱ ሙብተዲ ናቸው ይሄን ማለት እነሱ ኪድር ማንካት ይሄው ነው ሼም ተውን ገደል የሚያስለው ባጢል ከሆነ ወልባጡ ረዱ على اهلي كائنا من كان ثم اذا اشتهر الشيء ودخل فيه عوام ايه او فراس جوابته دينار جوال وتناسق اصل انتون رسال حتى يصير عاده لسوت عاده هنا باقى بهالا فإذا غيرت منها فويد لك لمن غير وأنكر بل إيداً أرى من إيد إيد هنا لي ويرواد ويوقت بقص يا بريتو كما جمّر بك أوموت أبا مسألة إشارم بيبال يا الكسو بيبال يا رسيد الرئيو بيبال مولد إلم بيبال كما جمّر للزبال بقى نبر ولكن لسب الشديد سووش قرونهن فكنا بهو سووش من أين لم يقودات شعية أكيدان لما وقت من هذه الموقع سمعت من أهل جدل لم يستطع أربع أمساء عمد إلما قرته عن إنكار ممكن إنكار لما يميت الدرجة يا ذكتور بل هدرت بعض المجالس للصوفية في منطقة ستة وبيرو الاثنين هدرنا وان قلت اقربوا عليك اقرم وان قلت كراكرا يا عجائز قبال من ثم نزال من نقره وده أربع أمساء عمد فيك يقرر وده سبع أمساء أسكراته ولو فيكهم አሁን ወጣ አለ እዚህ ሲሙር አልተከተው ምን አለ ኑር ሁሴን ቢራሉ ቢራሉ አስተባባጅቱ ህንድ ሺ ተባሰዋል ያ ኸታራታ ያ ፈዲሃታ ወላህ አከተን ይሄ ጉዳይ ሲከብን እናገርበት እንልክ ነገር ነው ኢማም ሻቢራሉ ትልቅ ነው ነው ዳዕዋ ነው አርካኑ ሰላት ከዛ ብትል ዳዕዋ ነው አርካኑ ሲያሚ ከዛ ዳዕዋ ነው አርባ ከዛ ዳዕዋ ይሄን ሁሉ ሲተው ከግራቸው ስራ አርጓት ኑር ሁሴን ቢራሉ ቢሮ ሲንት ሺ በተባባሰው ተባደረዱ ፈኢና ለኢና ኢልማይ ይሄ ዓሊም ከረቢ በለጠረ እነዛ ሰዎች ጋር አዋሞቹ ጋር ሸፍታቂ አሁን ማሉ እነዚህ በቀያው አሁን ማልጠራ አሁን ማላወቀ ሙታሊም ዘምብሮ ሆነ እንጂ እነዚህ ማለም ይረዳው መናጂ አቂዳ አናስ ያለ ባልተረዳን ብረተሰብ ተዘግተውበታል አላህ ይግለጽላት ይግለጽልህ ይግለጽላት ነው የምንለው እንጂ ሸፍታቂ ናሁን እንደ ማታ ቀራ ፍቅር እንደምታ ሐዲሱ ካልቀራ ማለሽ ተፍሲር ካልገባው ማለሽ እድልን ደረጃን የፍቅር አካም ያ አኺ ጡማ እየተሰራ አላርካን ተደም ገጠማኒናቱ አርባዕቱን ማለት ለግዳዋ እኮ ነው ሩኩዕ ላይ ኢትዳል ላይ ስጁድ ላይ ጅሩ ያ ሰላም ትልቅን ማይደለም ይሄ እንዲቶ ኖሩ ዘናሉ ማውቶ አርባዕቲን ያርባዕቲን ረቢዑል ቁሉሚ ባልክታባል ያራ ነገር ሞታ ጀመራ ነገር ነው ማውቶ ሰማኪ ሊኹሩጂ ምን አልባ አኡዙ ቢላሂ ሚሸይጣኒ ረጂም ከመሳዝና በጣም እነዚህ ሰዋሊ ማረጋቸው ወይ ተነዘላ ደረጉ ወይ የገለ አሁንም አሉ በየቦታ እንደዚህ አይለቁም አይከተሉም بس يهامون حول اعراض كبراتهم عشان يدقون ان الذين الذين بدلوا ذكوا تطياقنا امه الاسلام من يسروا بدا والله يتواجهوا علي من دلوا يسقوموا دراس مسرات الله وهي مرقه على باجو واذا تسالتوا قلنا مسرات على باجو هؤلاء ايش ظلمه الشريعه هؤلاء ظلمه الشريعه الا وكما علم ما درسك اسكراش ومسيك قومسي አግሪስ ካለበሽ ሰዎች ካከበሩሽ በቀዲን ተዋጣሻ ያኛ ጀግና ነብይ እንደዚህ ነበር ከብራቸው ጠብቀው ታሪፍን በገራቸው ሄዱ ስንት ኪሎ ሜትር 80 ኪሎ ሜትር አ ስንት ቦታ ይዘው በገራቸው ለብቻቸው አንዴ ተከተረሳቸው መቀመጥ መከበራቸው ነው እነዚህ ሊሆን ኖሩ ዛሬ ነገሩ ተገላብጦ ሆኖ አለ በቃ እንደው ወከተ ተገላብጦ ሆኖ እንዴት ነው እርቁ ከማን ይናገራ ሰው የለም እኮ ዘመኑ والله እኛ ሳልዝም ይጥቀው ስራን አባ የባጢሉን ተው ትንቅራሱን መቶ በመቶ አቀኛ ሆኑ በሲሉ አምቆ ካወቀ ሲራ ካላወቅ ለሚያውቀው ልቀቅ አለዛት እያዛለ ዱኒያ ላይ ትኖረ እንደምንም ፍራሙ ኖሩ አል እስከጊዜ ግን አኼራ ላይ ከፋ ነው ይዘን ይህ አሁን ይሄ ነው ወተናስ አፍታታ ሲ አዜና ግበር ኢደን ይህ ዲን ሆኑ ሀታ ዩጋሃ ብኢድላ ይሄው ማገርገበ ማክሰኞ የሚባለው ይሄ ለንጉስቴል ቢሎ ማክሰኞ ወይ ለአብሬ ተብሎ የሚባለው ለዜናን ቢሎ አርባዓ የሚባለው ለነለነዲ ተብሎ ሐሙስ የሚባለው ለአቡ ሰላም ዋቶ ተብሎ ጁማዓ የሚባለው ለሰይድና ኸዲር ተብሎ ቅዳሜ የሚባለው ለአጀልየ ወይ ደግሞ ለማን ነው ተብሎ ኡል የሚባለው ሳምንታቱ በሙሉ ተካፍለዋል አንዱን ተናሪ ሞት ግን የነገ ይገባ ማለት አሁን እኮ ድንግር አለ ህዝቡ በተራሳት አትፈረዱበት የፈለገው ቢናገር እነዛው ዲን ነው ቢለው እነሱ ይዘው ዲን ነው ብሎ አሪናቸው ቢለው ተከትለዋቸዋል እንደዛ ተቃዋሚ ተቃዋሚ የሰው ሲነሳት ጊዜ ለምን ድንግርግር ይላል አላህ ወቀማ ዲን ነው ይዘን አሁን መናገር ለትውልዱ ምናልባት እንትናሉ ታላ ከመለሰ እስተይ ለትውልዱ ካፊር መሰረዲን አጣተ ማታት የሽርክም ለታረሰ የተውሂድም ለታረሰ የቢዳኑ ለታረሰ ማስተማር ግድ ነው በማለት የተኛው ገጠመ አሁን ህግ ባይቀበል ይቀበል ትውልድ ይመጣል ያንተ ስራ ካንቶ አየር ላይ በኖ አይቀርም ኢኽላስ ካለ በል ኢዛ ተልዳሃብ ኢዲላህ ስከሪ መሳሰል በል ቀድ يزيد ليه ጨምራን حتى كاد يفضى الى موت الاسلام اسمه موت ويات الكفر كفر ህያብ ከመሆን ድረስ ያደርሳል ዛሬ ቢታየው ተሰባስቦ ስንት ሺ ማውሊድ ተሰባስቦ አረሱናን ይዋጋል ወሃቢያ ይላል ፈጥኒነኝ ስንትና ቁርአን ይመቅራት ወሃቢነት ነው ይላል ፈያ ወይለ ሊማ ይተከለሙ በሃዛ ወላህ ያን እስኪን ፊቅ የማን ነው ከተመጣ ነው ፊቅ ማን الذي امر بالتباع الفرع ቁርአን ይመቅራት ሐዲስ ይመቅራት ወይ ይመቅራት ወሃቢያ ነው ይላል ፈጥኒነ ምትለው እኮ አንቻነኝ ይለኝ ማሽ ከኔ በለጠ የለም ይላል يرى نفسه كأنه الإمام الشافعي والبخاري وابن تيمية وهو أسقط الناس وأرزله ليننا بدلك عبد الشارع وباك ليلة دمور متعلم أبوي متعلم وي إيه فلاج متعلم وي جاهد متعلم وي دمور سيابك عند عبدالي هجاورة إسبيد ميروز متعلم كذا دمور نرسي شيخ ناشو من قانون بدأنا أيضا سنان قدر كذابوا القبا مالكال تقرموا سلا قيدا سلا سنة والله بيتوب أن تقرر ما رأيك شاء كذي بس قدم نسيب نبره جدي ينبره حاسنو تلك علم نسيبه أشائره أشائرانا فنسمين كبار ليلة كتوبة لقيدة كيدة فنسمين الجمال قبا مكراتش تفسيبا من قبا لقبا مترسنا ساوي نبره قبطين ساوي أكوهنو ليونو ساوي الله الله أنا أنه ما رأيك شاء لنا ما من أوقه لأنه ما وحد الواحد من واحدي إذ كل ما وحده لا تدوسا الله أكبر كبيرا ساوي نبر تفسير مكرر وإذا الله أقيدا شائرا كذا في قنات فيكم أربعة المذاهب دابسنا هذه بقول له عندنا داري موش نبارات المذاهب مكرر قول له أبدا نعوها نسينا وجابوا أبدا شافين كذا وعلا منهم سكرا نادرا مالكيا مياكا ونادر مهيلا حتى هذا وليل ألتهمنا شرك ألتنقرب توحيد ألتنقرب بدا ألتنقرب سنة ألتنقرب بني أدران ميتي لباتش وهي النظر أدران ميتي لباتش ከነሱ የበለጠ ማደጋ እኛ ጋር መጥቶ አሁንም ደግሞ እነሱ እንግዲህ እኛ ራሳችን ማለፍ የለብንም ለነሱ ያልተገለጸ ለገልጸውልና ኪታቡ ደርሷል አቁ ነው ቀና ከሰራ ነበር ወይሉነና ሰሞ ወይሉና ና كما كسوله الشيطان كثير من مدعسين لم يمكن سوى الشيطان عند شلال لمن لا تهلا فيما يفعل بمثل في آخر سوم النصارى بنصارى سوم الرشاء إذا الخميس ميلود سوم سوفيفة ميسابو سنكرما من الهدايا إيو تتوتا والأفراد دستا مقلسا إيو مسلمو يرقال إيو دستا بيو يرقال مقاد رسال شلال أحا والنفق عدي وجهي وشتوتي عوالي جوشينا رسال يعشون الملال إن دايك عنو بكافر جوشينا ليلاك نستغفلو أيضا المقناس يالكتو بزافة በባተ ነጆ ሲል ተፈቅታቸው አላህ መንያስቆጣ ነገር ይወሽ ታሲቃቸዋል እስኪ ወለይዛ ቢማ ሲብዲህ ምስለ ኢደ ሙስሊሚ መስሊሁን በል البلاد المنساقبه ان نصارى يقربوا هجرات الذي قال علم اهلها يا كلام سوج وقتات يعني تهونون وايمان ايمانات عند هجرات كثار زاري اغلب عند ابلاق وابحا يتودد يا ماراي في نفوذ بنفتاج من ايد الله الله بس كذا نغبو ايد بلقا በነሳራዎች በሰውማቸው መጠረሻ ሲፈትድ ግዴ በሚሰሩት ኢድ መደሰታቸው መንጸባረቃቸው የባሰውሏል ከነሳራ ጋር አብረ ተቀላቅለው የሚተዳደሩ እንደ ሀገራችን ነው እቂ ሰዎች ነው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለምን አላህ ለምን ወንጀል አይደለም ለሽርክ እንኳን አደረሳችሁ አይደለም علامة حدثني به الثقة سامانيوش بنقروا المسألة إلى المتهمة ولعله بسوا كذي ينبروا سعزاروا بزوء النبرم شاملاي وسلنا سعرا وسلنوا مقهوروش نبروا بمتهمة يا بمتهمة من مالذي قلتم يا ابن سعرا نبرا دروا شاما بكفيل على هون ببذات على سامانيوش بنقروا المسألة ايو بطلع إني أكرم ويكدو السيادة ايه تذكر إني أتنا أكرم ما رأيته بدمشق ايو إني راسي بدمشق بدمشق يا يهودي وما هؤلاء بزوريا من أرض الشام بسامري إن حماس إن قلعة إن بشام زوريا إن حمص إن حلب يمسات إنك عاصيون يمسات سلو بشام بدمشق رئيسة كتما بزوريا أستوريدات نورا ودمشق ولد فيها الرام العاشر من شهر ربيع الأول ثم انتقل به والده عبد الحليم إلى دمشق فدخل دمشق مدرستها ونحر من معينها السعفي كذلك لا مطرد أن تكتاك بني جنة بزيمة وما هو من أرض الشام ما أن أقرب إلى الإلم والإيمج يشان سواج ولا إيمان ولا إلى كلامكم ولا مكناسب يدروا يسعب أوتسوا إن تلك الرس ورس نور كرس عالدة فإن الأمثال الكبار تشتكن أصاب رسول خارج من الإلم والقرآن خمسة الأبارب الهرماني والمعراقاني والشام عالد الهرماني مكة مدينة والعراقاني البصرة والكوفة والشام شامنا يعني نزيز كاون أو يعني نقال إيه لزين وداري نصارى نزين سنوش هذا هو الإسلامي دابا ديبوت إيه تاريخ نسلع وقونه يا علم القرآن منش شام لا يسنتو علماءنا والتعوى شام لا يسنتو مهدثنا والتعوى سنتو مفسرنا والتعوى سنت أولياء الله والطوط سنت صلحاء أسنا والطوط يا سلام الله أكبر الله أكبر نبو سن خولاني نبو إدريس الخولاني هندو جيكو تحرال هندو جيكو تحرال الله المستعان الله المستعان نايا كما هو ننقر يهي نبرا فهذا الخميس الذي يكون في آتي سومي النصارى هنا يعيدا سوسي منه خميس بالا يدور بدوران سومه يشكركرات أو ما تسيشكرك الذي هو سبعة أسابيع بسبعة سنة وثام من ثمالا وصومهم وماتوا وإن كان في أوائل الفصل الذي تسمي العرب الصيف عرب الصيف يبقى كسل جديد يملوز بهنا وجديد وماتوا مجمروا بهنم وتسمي العامة ربي تراو صوت ربي بيلوت يمي بلو يسيم وتونس بهنم فإن تقدموا في ثم قبال ويتقوى على قبال ليس له حد الواء عند درجة إلا عند في قبال عند من السنة الشمسية كانت الشمسية عندنا هدي له سنة الشمسية بهو عند الطائع القطاطة سنة الشمسية أبدانيو بزينا من كوتره فرنجو وإثوبيا ليلة وليلة هلو بس سنة الشمسية من كوتره إلا يعني إيش انتنونه يا إسلام بيتشانو قمرية إسلام وصلنا إحينا كل مواكف لنا ليلة هلو انتنو شيء كانون ميلو تهي شعبات ميلو تهي انتنو فرنجو شمانا تشرين ميلو تشرين شعبات إيه وراثة شو كذلك يا جراثي ليلا هم كلهم من غزة بشمسيان بيقولوا هورم شمسيان كما هم قال سيدنا على إجابات خلقني سيد الذي هو في أول نيسان نيسان من بالي فرنجو شكو تاتب نيسان شعبات تشرين يميلوا نقرا على شو إيه إيه يعمل كيف وراثوش يبارو على إجابات بقى كرم بل قبيل لم يبالوا مالك فصول السنة بعرضين أو فصول الإنسان يعني نفسه فصول النيسان عندنا آذار تشرين شعبات لماذا نظر هذا بل يدور في نهر 33 يوما أدري 33 يوما 33 يشكرك يوما لا يتقدم في تيقظة أوله عن ثاني شعبات إن شعبات لا كفل وراثوا يمسكوا شعبات نيسان ولا يتخروا هلا أوله عن ثاني آذار الآذار هي انتنونه آذار شعبات تشرين نيسان آذار الإنسان هي مدية فرنجوش قطاطر نوزدان مدية فرنجوش روموش نزي فرسوس ميكو تربت وراث كفل وراثنا أغسطس نوفمبر ديسمبر أكتوبر يميلوا ثمان يوليو من عامين إبري أبريل إبريل يميلوا نقرأ ما يدلنا أصابوا الصور بعلاقة يزيل كيف لوراتو سنو نيسان شعبات تشرين آذار نبالو يزيل كيف لوراتو سنو لك فرح يعني ربي شتاء خريف يعني إيش ربي عند منا سيس عند منا لو ما أردنا ربي أنا أول أنساني أزار بل يبتدئون من الاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر بل يبتدئون جمراته من الاثنين كاثنين الذي كذا اثنين هو أقرب يقربهون إلى اجتماع الشمس والقمر فإنه ترك على السبع السبع يقربوا بل في هذه المتبذج من فإنه ترك على السبع السبع بل من دون ولايته كده الشمسية والهلالية أهياوي أبقوط عطرنا شارك على أبقوط عطر من دونه لتبع بقبس إيه للعالي ይሄኛው እንግዲህ ቀኑና ለሊቱ እንትም ይሆንበት ጊዜ ማለት ይቀራረብበት ጊዜ ያን ተባበቁና ሁሌም እንደዛ እንደዚህ ነው አንደኛ ሐራይ ጋር ያው ወባት የተገነባ ነገር አሳፍ የለው በማስተምን ያን አደረቀው ያን ነው ይባል وكل ذلك بدع احدثوها باتفاق منهم تسمعوا يا مطوط مت فطر في السفنان خالفوا الشريعه التي جاءت بها الانبياء وجيزوت يا مطوط الشريعه يتقارنوا بالغدان فان الانبياء ما وقف العبادات الا بالله ولا الانبياء حتى يدروا بطرقا انجي عباداتهم المدبوا الى وانما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفا انشافهم انشافه ليس هذا موضع ذلك من الذي يزاد يتناقروا بس في بوضع يتعلمنا لا تأثروا لنا هذه قاعدة في التريمية هل لك؟ ماشي اكتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجيمان لا انت بسمع الكتاب لا انت بسمع الكتاب انت بسمع الكتاب